بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس من سائل من ليبيا يقول: أدرس في جامعة مختلطة أو مختلطة، ولكن القسم الذي سأتخصص فيه ليس به اختلاط، هل يجوز هذا علما أن تركي للدراسة سيغضب والدي؟ يا بني من ليبيا، بناء على سؤالك الذي ظاهره حسب فهمنا عدم الاختلاط في القسم الذي تتخصص فيه أو ستتخصص فيه، فلا مانع، أقول لا مانع من دراستك في ذلك القسم. أما إذا كان الاختلاط حتما فيما دون التخصص الذي ستقدم عليه فتوقع وابتعد عن النساء واغضض من بصرك ولا تتحدث مع الطالبات قدر الإمكان ولا تجالسهن. نعم، واجلس في الصفوف الأمامية معتزلا صفوف الطالبات ما أمكن ذلك. وأقول لزميلاتك: إن كنتن تردن الاحتياط لدينكن وأعراضكن فاتركن هذه الجامعة، وأطلبن من الجهة المختصة تخصيص فترة لدراستكن، أو وضع حاجز لا يمكن الطلاب من النظر إليكن.